الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، باب من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني، أو قال بشرني، أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الكتاب كتاب الجنائز، والجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وجنازة بكسرها، وقيل إن الجنازة بالكسر النعش أو السرير الذي يوضع عليه الميت، وبالفتح الميت نفسه، ولا يسمى السرير جنازة أو نعش إلا إذا كان عليه الميت. وكتاب الجنائز هو كتاب يتعلق بأحكام الموتى من جهات عديدة. أولا، فيما يتعلق بذكر الموت، وأيضا ما يتعلق بتلقين الميت، وأيضا ما يتعلق بما بعد الموت من تكفين وتغسيل وتجهيز وصلاة على الميت ونحو ذلك، ودفن له، إلى غير ذلك من الأحكام التي موضعها هذا الكتاب، كتاب الجنائز. وأورد رحمه الله تعالى في الترجمة الأولى من تراجم هذا الكتاب: باب من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وحذف الجواب وهو دخل الجنة لدلالة الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى في هذه الترجمة عليه. قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا لفظ حديث صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وفيه عظيم أهمية العناية بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، والمواظبة على ذكر الله سبحانه وتعالى بها، وتحريك اللسان بها، لأن ذلك من أعظم أسباب الموت عليها، لأن الإكثار من ذكر هذه الكلمة والإكثار من التهليل من أعظم الأسباب التي تكون مفضية بالعبد بإذن الله تبارك وتعالى إلى الموت على هذه الكلمة. والإنسان يختم له بالأمور التي وفق للعناية بها والمواظبة عليها. فقوله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فيه حث على الإكثار من هذه الكلمة، حث على الإكثار من هذه الكلمة، حتى أن الموت لا يأتي للعبد في أي وقت إلا وهو على عناية ورعاية لهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد. والإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح نقل عقب هذا التبويب أثرا عظيما عن وهب بن منبه وهو من علماء التابعين رحمه الله تعالى، أنه سئل: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. منبها بذلك رحمه الله تعالى إلى أهمية العناية بشروط لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله إنما تنفع قائلها إذا اعتنى بشروطها وضوابطها وقيودها التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قد جمعها أحد أهل العلم في أبيات جميلات فقال: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فهذه شروط سبعة للا إله إلا الله، إنما تكون لا إله إلا الله نافعة لقائلها إذا أتى بهذه الشروط والضوابط التي دل عليها كتاب الله عز وجل ودلت عليها سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي. وجاء التصريح في موضع آخر من كتاب الصحيح في كتاب التوحيد أن الآتي جبريل عليه السلام، أتاني آت هو جبريل عليه السلام، أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني. هنا جاءت الرواية على الشك، والشك من أحد الرواة، لكنه جاء في موضع آخر من كتاب الصحيح بدون الشك بقوله بشرني، جزما بقوله بشرني دون شك من الراوي بلفظة أخرى. بشرني أي جاء يسوق لي بشارة عظيمة في فضل من وفقه الله سبحانه وتعالى بالموت على التوحيد والسلامة من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قال: بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذه الرواية مفسرة لرواية أخرى للحديث نفسه، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرى. فمعنى قول من قال لا إله إلا الله أي مات لا يشرك بالله شيئا، فهذه الرواية مفسرة لتلك الرواية ومبينة إلى أن لا إله إلا الله إنما تكون نافعة ليس بمجرد التلفظ بها، وإنما بتحقيق ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك كله دقيقه وجليله. ولهذا ترى في بعض التهليلات المأثورة ومنها ما يقال أدبار الصلوات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فلا إله إلا الله تعني إخلاص العبادة لله وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة والبراءة من الشرك والخلوص منه. أما أن يقولها بلسانه وينقضها بفعاله فإنها لا تكون نافعة له ولا يكون بذلك من أهلها. فالرجل أو المرء لا يكون من أهل لا إله إلا الله إلا إذا حقق ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك، كما تفسر ذلك هذه الرواية التي بين أيدينا، قال من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. معنى لا يشرك بالله شيئا أي قال لا إله إلا الله خالصا لله، لا يعبد مع الله سبحانه وتعالى غيره، قالها محققا لما دلت عليه من التوحيد. من مات لا يشرك بالله شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي لا يشرك بالله أي شيء، لا قليل ولا كثير، بل يكون حذرا من الشرك أشد الحذر، مجانبا له أشد المجانبة، بعيدا عنه. لا يشرك بالله شيئا أي لا قليلا ولا كثيرا. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، دخل الجنة. وقوله دخل الجنة فيه دلالة على أن الجنة قريبة من الموحد، أن الجنة قريبة من الموحد، ليس بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت، والحديث واضح في ذلك، قال من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فالجنة قريبة من الموحد الذي لا يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا، الجنة قريبة منه، ليس بينه وبين أن يدخلها إلا أن يموت. كما أن النار حمان الله أجمعين ووقانا، كما أن النار قريبة من المشرك، ليس بينه وبين النار إلا أن يموت. ولهذا سيأتي في الحديث الذي بعده من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، أي أن النار ليس بين المشرك وبين أن يدخلها إلا أن تفارق روحه جسده فيدخل النار. والمؤمن ليس بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن تفارق روحه جسده فيدخل الجنة. والقبر أول منازل الآخرة، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. قال من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فيه أهمية التوحيد والمحافظة عليه والعناية به، وفيه الخوف من الشرك، فيه الخوف من الشرك، وأن أعظم أمر يجب أن نخاف منه في هذه الحياة الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث من أعظم الأدلة على وجوب الخوف من الشرك، لأن من مات يشرك بالله دخل النار وصار من أهلها المخلدين فيها أبد الآباد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فهذا كله مما يستوجب الخوف الشديد من الشرك والحذر من الوقوع فيه والتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. وإذا كان إمام الحنفاء وقدوة الموحدين خليل الرحمن إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه قال في دعائه وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فينبغي على العبد أن يخاف من الشرك خوفا شديدا، وأن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشرك، وأن يجاهد نفسه على البعد عنه إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى موحدا مخلصا بعيدا عن الشرك كله. وأسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتوفانا أجمعين على التوحيد والإخلاص. اللهم توفنا أجمعين على التوحيد والإخلاص. اللهم أمتنا يا ربنا لا نشرك بك شيئا يا ذا الجلال والإكرام. قال أبو ذر، قلت، القائل هنا أبو ذر، وإن كان ظاهر الرواية يوهم أن القائل هو النبي عليه الصلاة والسلام والمقول له هو جبريل، لكن جاءت روايات أخرى مفسرة ومبينة وموضحة أن القائل إنما هو أبو ذر عندما روى له النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر يرويها هكذا كما قالها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قلت: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. وإن زنى وإن سرق. وهذا فيه أن الزنا وهو من كبائر الذنوب، وكذلكم السرقة وهي من كبائر الذنوب، ليست بموجبتين للخلود في النار، ليست يعني هاتين المعصيتين بموجبتين للخلود في النار، وإنما من كان على هذه المعصية ومات ولم يتب منها فإن مآله ومصيره إلى الجنة يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، يعني قد يمر بمرحلة تطهير وتنقية فيدخل للنار كما هو الشأن في عصاة الموحدين، لكن مآله إلى الجنة. ولهذا فإن قوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة لا يلزم من ذلك أن يكون دخوله دخولا أوليا، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، بمعنى أن مآل الموحد الجنة، مآل الموحد الجنة. وإن كان عنده معاصي استوجبت واستحق بها دخول النار ليطهر فإن مآله أيضا إلى الجنة. وأهل التوحيد على قسمين: قسم حقق التوحيد فهذا دخوله للجنة دخولا أوليا، ومحقق التوحيد على درجتين: درجة السابق بالخيرات ودرجة المقتصد، والمقتصد هو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات، والسابق بالخيرات فعل الواجبات وترك المحرمات ونافس في الرغائب والمستحبات. فهذان أعني المقتصد والسابق بالخيرات كل منهما يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، ودرجاتهما في الجنة متفاوتة. لكن من ظلم نفسه بالذنوب فيما دون الشرك بالله سبحانه وتعالى فإنه أيضا يدخل الجنة، لكن لا يلزم أن يكون هذا الدخول دخولا أوليا، بل قد يمر قبل ذلك بمرحلة تطهير فيدخل النار ليطهر. ولهذا فإن قول الله سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. الواو هنا تشمل الثلاثة الأقسام، جنات عدن يدخلونها، الواو هنا تشمل الأقسام الثلاثة: المقتصد والسابق بالخيرات والظالم لنفسه. لكن أهل العلم قالوا إن الظالم، قالوا إن المقتصد والسابق بالخيرات يدخلان الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، أما الظالم لنفسه نعم يدخل الجنة لكن لا يلزم من ذلك أن يكون دخوله للجنة دخولا أوليا، بل قد يمر قبل ذلك بمرحلة تطهير وتنقية في النار ثم من بعد ذلك يكون دخوله الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيه فضل التوحيد وخطورة الشرك، وأن التوحيد من مات عليه دخل الجنة، من مات على التوحيد دخل الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أخذ من هذا ابن مسعود مفهوم المخالفة أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وهذا فيه الأخذ بدلالة مفهوم المخالفة، وإن كان هذا اللفظ جاء مصرحا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قول ابن مسعود في هذه الرواية وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذا أخذ بمفهوم المخالفة، لأنه من مات يشرك بالله شيئا يدخل النار، إذن مفهوم المخالفة لذلك أن من مات لا يشرك بالله شيئا يدخل الجنة، وهذا اللفظ جاء مصرحا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم الحديث الذي قبله قال فيه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فالحديث في فضل التوحيد وخطورة الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب فيما تعلق أيضا بهذه الترجمة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، فيها دلالة ضمنية على أهمية تلقين الموتى هذه الكلمة، والمراد بالموتى أي من حضرته الوفاة وشعر من حوله بدنو أجله وقرب منيته يلقن لا إله إلا الله. وقد صح الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم أنه قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فهذا فيه أهمية تلقين من حضرته الوفاة هذه الكلمة. والمراد بموتاكم ليس من مات فعلا، المراد بموتاكم ليس من مات فعلا، وإنما المراد بالموتى أي من حضرتهم الوفاة، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمه عندما حضرته الوفاة يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فتلقين الموتى لا إله إلا الله هذه من الأمور المهمة التي يدل عليها قوله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وسواء كان التلقين مباشرة أو بالمذاكرة أمامه، مثل أن تحدث من أمامك وتخاطبه بالأحاديث تقول ثبت كذا وثبت كذا حتى هذا المريض الذي حضرت الوفاة يسمع حديثكما فيتحرك ذكرا لله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات العظيمات، بكلمة التوحيد العظيمة لا إله إلا الله، أو يقال له يا فلان أعظم الكلمات لا إله إلا الله وأحبها إلى الله ويا أعظم الذكر أكثر من هذه الكلمة وأبشر بالخير ونحو ذلك من الكلام. المهم أن يعتنى بهذا الجانب، وإذا قالها يسكت عنه ما تعاد عليه، إذا قالها يسكت عنه، فإذا جرى حديث آخر غيرها يعاد تذكيره بهذه الكلمة حتى تكون بإذن الله سبحانه وتعالى آخر كلامه من الدنيا. ومن القصص العظيمة في هذا الباب ما جاء في ترجمة الإمام أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى، ومن أئمة الحديث وأعلامه، عندما حضرته الوفاة أتاه أبو حاتم الرازي ورجل آخر معه يقال له محمد أبو عبد الله، فجلس عنده وقبل ذلك تشاور في تلقينه لا إله إلا الله وتذكيره بحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، فوجد كل واحد منهما صعوبة أن يخاطبه بذلك مباشرة، قال فاتفق على أن يجلس عنده وأن يسوق الحديث على وجه المذاكرة بإسناده بحضرته وهو يسمع، فجلس عنده فعلا، قال يا فلان ذكرنا بحديث كذا، فأخذ يسوق بالإسناد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، لما انتصف في الإسناد تج عليه فما استطاع أن يكمل من هول الأمر، بجنبهم صاحبهم أبي زرعة في لحظاته الأخيرة. فأراد أبو حاتم أيضا أن يذكر الحديث فأخذ يسوق الإسناد فما استطاع، فقال أبو زرعة رحمه الله وهو في النزع: لعلكما تريدان حديث فلان، حدثناه فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، قالوا: وخرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول إلا دخل الجنة. وخرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول إلا دخل الجنة. ساق الحديث بالإسناد كاملا من أوله إلى آخره على عادته، وهو إمام من أئمة الحديث رحمه الله تعالى، وخرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول إلا دخل الجنة. فأصبح الدخول إن شاء الله فعلا، وليس يعني مجرد رواية أو قولا، وإنما دخل الجنة فعلا رحمه إن شاء الله. فهذا من الأمور العظيمة المهمة التي ينبغي أن يعتنى بها، يعتني المسلم بالإكثار من هذه الكلمة، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يميته عليها: اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين يا رب العالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأمر باتباع الجنائز. عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. وهذا الباب باب الأمر باتباع الجنائز، الأمر باتباع الجنائز، وفيه فضل اتباع الجنازة، وأن اتباعها مما أمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه، وثبت في ذلك فضل عظيم، حتى إنه صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اتبع جنازة فله قراط من الأجر، من اتبع جنازة فله قراط من الأجر، وسئل عن القراط قال: مثل أحد. فاتباع الجنازة فيه فضل عظيم وثواب جزيل، جاء بيانه في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: باب الأمر باتباع الجنائز. قال: عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع. أمرنا بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، سبعة أوامر وسبعة نواهي. ولم تذكر هذه الأوامر إلا بعد أن ذكر عددها، ولم تذكر النواهي إلا بعد أن ذكر عددها، وهذا أضبط في العلم وحفظه وضبطه، لأنك إذا حفظت الحديث أمرنا بسبع، قال أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، وبدأت تعدها، إن فقدت واحدا منها أخذت تبحث عنه وتسأل عنه وتراجع حفظك في معرفته، فهذا فيه معونة على ضبط العلم. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة فيها في صدرها ذكر العدد: اجتنبوا السبع الموبقات، ونحو ذلك من الأحاديث الكثيرة التي صدرت بأعداد: أربع من كنا فيه، ثلاث من كنا فيه، إلى غير ذلك من أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تصدر بذكر العدد. قال: أمرنا بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز، أمرنا باتباع الجنائز، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة: أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز، باتباع الجنائز، وهذا حق للمسلم على إخوانه المسلمين إذا مات أن يتبعوا جنازته قال أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض. عيادة المريض أيضا ورد فيها ثواب عظيم وأجر جزيل، وأن فيها من التسلية والتخفيف على المريض والمؤانسة له شيء عظيم، وفيها أيضا الدعاء للمريض وسؤال الله سبحانه وتعالى العافية، وفيها الأجور العظيمة المترتبة على ذلك، وأن من زاره في الصباح صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإذا أمسى صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. زار أناس مريضا في قرية فقال له فذكر لهم هذا الحديث وقال لعلمكم سكان هذه القرية ما يصلون هذا العدد، سكان قريتنا هذا وهي قرية كبيرة، قال ما يصلون هذا العدد، لكن من عاد مريضا صلى عليه 70,000 ملك 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، إن كان عاده صباحا وإن عاده مساء صلى عليه 70,000 ملك 70,000 ملك حتى يصبح. فعيادة المريض فيه الثواب العظيم والأجر الجزيل. قال وإجابة الداعي، والمراد بالداعي الدعوة هنا دعوة الوليمة، وإجابتها واجبة، إجابة دعوة الوليمة واجبة، لكن إذا كانت الوليمة وليمة العرس قائمة على منكر فتركت لأجل المنكر فلا شيء في ذلك، إلا لمن قدر على الذهاب للإنكار إنكار المنكر. قال ونصر المظلوم، ونصر المظلوم نصر أي معاونته ومساعدته بتخليصه من الظلم الذي صار له في ماله أو في عرضه أو غير ذلك، معاونته في ذلك نصرة من المسلم لأخيه المسلم المظلوم. وإبرار القسم، إذا أقسم عليها وحلف عليه في أمر ما ومستطيع لذلك بر في قسم أن يصدق فيما أقسم عليه أن يفعله فيما هو في وسعه ومقدوره. قال وإبرار القسم ورد السلام، أي إذا سلم عليك ترد عليه السلام. وتشميت العاطس، العاطس الذي حمد الله يشمت أي يدعى له، ويدعى له بالرحمة، يقال يرحمك الله، وهو أيضا يبادل الدعاء بالدعاء، يهدينا ويهديكم الله، يبادل الدعاء بالدعاء، وهذا مما يبين عظيم مكانة هذا الدين وما فيه من لحمة عظيمة بين أهله، لأن العطاس نعمة، نعمة عظيمة جدا من الله بها على العاطس بخروج هذه الأبخرة المحتقنة المضرة فيه، لو بقيت فتخرج بالعطاس، وخروجها ذهاب أذى عنه ونقاء لبدنه، فشرع له وقد حصلت له هذه النعمة أن يحمد الله، أن يحمد الله على إثر العطاس، يقول الحمد لله، يحمد الله على هذه النعمة التي أكرمه الله ومن عليه بها. فهذا الحمد الذي من الله عليه به على إثر عطاسه جر له خيرا، وهو أن من حوله من المسلمين ممن يسمعونه ويحمد الله يدعون له بالرحمة، يرحمك الله، يرحمك الله، فيدعون له بالرحمة فيبادلهم أيضا الدعاء بالدعاء. فهذا مما يبين قوة اللحمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها أمة الإسلام بهذا الدين العظيم. قال ونهانا عن آنية الفضة، عن آنية الفضة يعني من استعمالها واقتنائها وجعل الطعام فيها أو جعلها للزينة أو نحو ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وخاتم الذهب أي للرجال فهو حلال للإناث وحرام على الرجال والحرير، أي اللباس الذي صنع من الحرير والديباج، والديباج هو ثياب تصنع أيضا من الحرير، والقسي وهي ثياب تصنع من الكتان وهو مخلوط أيضا بالحرير، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. والاستبرق وهو الثخين من الديباج، وهو الثخين من الديباج، فهذه أمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وعددها كم؟ نهانا عن سبع، وعددها كم؟ آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق، كم هذه؟ ستة. فبقي واحدا وهو المياثر الحمر، المياثر الحمر، ولعل سقوطه هنا سهو إما من الناسخ أو من بعض الرواة، الله أعلم. فالأمر السابع هو المياثر الحمر، وهي مراكب العجم تصنع من الحرير والديباج، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمالها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه. عن أم العلاء امرأة من الأنصار رضي الله عنها وهي ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مضعون فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ قلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. وهذا الباب باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه، إذا أدرج في كفنه. والمراد بالترجمة أن هذا الأمر لا بأس به، لا بأس به أن يدخل على الميت إذا أدرج في الكفن ليراه مثلا أو ليقبل رأسه. ومن ذلك ما سبق مر معنا وهو دخول أبي بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى، فكشف الغطاء وعرف أنه عليه الصلاة والسلام قد مات فقبل رأسه، ثم خرج وخطب الناس خطبته المعروفة قال فيها: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أورد تحت هذه الترجمة حديث أم العلاء امرأة من الأنصار رضي الله عنها وهي ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إنه اقتسم المهاجرون قرعة، اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مضعون. اقتسم المهاجرون قرعة، المهاجرون هاجروا من مكة، تركوا أموالهم وديارهم وجاءوا بلا مال وليس لهم مسكن ولا مأوى فجاءوا إلى المدينة فقراء، تركوا مساكنهم، تركوا أموالهم وهاجروا إلى المدينة هجرة لله ورسوله، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فجاءوا إلى المدينة ليس معهم شيء، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكانت الطريقة في ذلك القرعة، مثل ما قالت رضي الله عنه: اقتسم المهاجرون قرعة، أي يقرع بينهم وكل من يكون له نصيب يأخذ نصيبه. فتقول رضي الله عنها: فطار لنا عثمان بن مضعون، طار لنا أي صار نصيبنا في القرعة عثمان بن مضعون، طار لنا أي صار نصيبنا في القرآن عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فأنزلناه في أبياتنا، أنزلناه في أبياتنا، فوجع وجعه الذي توفي فيه. فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو موضع الشاهد للترجمة، الدخول على الميت بعد أن يدرج في الكفن، بعد أن يدرج في الكفن. فيتقول رضي الله عنها: لما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت القائلة أم العلاء: رحمة الله عليك أبا السائب. وأبا السائب كنية عثمان بن مضعون رضي الله عنه، رحمة الله عليك أبا السائب. ومعنى قولها عليك أي لك، رحمة الله لك أي رحمك الله سبحانه وتعالى، رحمة الله عليك أبا السائب. فشهادتي عليك، عفوا، فشهادتي عليك أي شهادتي لك، شهادتي عليك أي شهادتي لك لقد أكرمك الله، شهادتي لك لقد أكرمك الله سبحانه وتعالى. فقالت هذه الكلمات، دعت له بالرحمة، رحمة الله عليك أي رحمك الله، وشهدت هذه الشهادة بأن الله قد أكرمها، شهادتي عليك أي شهادتي لك لقد أكرمك الله. وهذا فيه جزم، فيه جزم بذلك، والجزم يكون عن تزكية، والله سبحانه وتعالى قال في القرآن: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. فلا تزكوا أنفسكم أي لا يزكي بعضكم بعضا، الله أعلم بالمتقي. لكن إذا كان الشخص ظاهره عند الناس الصلاح والديانة والاستقامة والمحافظة على الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى، يقال نرجو، نحسبه، نحسبه الله حسيبه، لا نزكي على الله أحدا، لكن لا يقال الكلام جزما. فقالت رضي الله عنها: شهادتي عليك أي شهادتي لك لقد أكرمك الله، لقد أكرمك الله، جزمت بذلك. ما مصدر هذا الجزم؟ ما تعلمه من حاله، ساكن معهم في أبياتهم، تعرف ديانته وعبادته وطاعته وصلاحه واستقامته، تعرف هذه الأمور، فبناء على ما تعرفه من حاله ويسكن معهم في أبياتهم، فشهدت له هذه الشهادة، وهي تعرف منه ذلك الصلاح الذي بناء عليه شهدت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمه، وما يدريك أن الله قد أكرمه، حتى تجزمي هذا الجزم، لأنها قالت: شهادتي عليك لقد أكرمك الله. قال العلماء أن هذا الأسلوب يقوم مقام القسم، يعني كأنها قالت: أقسم أن الله أكرمك، وتجزم بذلك رضي الله عنها وأرضاه، وذلك لما تعلمه من حاله وصلاحه واستقامته وديانته وعبادته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمه، أي حتى تجزمي هذا الجزم. فقالت: بأبي أنت يا رسول الله، أي أفديك بأبي، بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله، فمن يكرمه، من الذي يكرمه الله؟ يعني هذا نعرف صلاحه وديانته وعبادته، ولهذا جزمت بأن الله يكرمه، فمن الذي يكرمه الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما هو فقد جاءه اليقين، اليقين الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. قال: أما هو فقد جاءه اليقين، أي جاءه الموت، والله إني لأرجو له الخير. وانظر الكلمة التي ينبغي أن تقال في مثل هذا المقام: والله إني لأرجو له الخير. فإذا عرف الرجل بالديانة والاستقامة والصلاح لا يجزم له، لكن يقال نرجو له الخير، نحسبه من أهل الخير، نرجو أنه من أهل الجنة، نرجو أنه من الفائزين ومن أهل الفردوس الأعلى، نرجو ذلك، لا نعلم عنه إلا خيرا. مثل هذا الكلام يقال، ولا نزكي على الله أحدا. أما أن يجزم الإنسان فليس له ذلك. حتى في المعارك من يبلي ملاء حسنا في نصرة الإسلام والدفاع عن الدين وغير ذلك ما يجزم، ما يقال الشهيد، وإنما يقال نحسبه من الشهداء، نرجو الله أن يكون من الشهداء. ولهذا في صحيح البخاري باب لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال فلان شهيد. لكن إذا أبلى بلاء حسنا ورؤية منه أمور عظيمة في نصرة الدين يقال نحسبه من الشهداء، نرجو الله من الشهداء، نسأل الله أن يكون الله اتخذه شهيدا، ونحو ذلك من الكلمات دون جزم، دون جزم. لأن القتال في المعركة للناس فيه أغراض. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل عصبية، الرجل قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، والله أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فقال عليه الصلاة والسلام والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري أنا، قال والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. وقال ذلكم عليه الصلاة والسلام موافقة لما جاء في الأحقاف، في سورة الأحقاف، في قوله تبارك وتعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قال العلماء إن سورة الأحقاف مكية، وفي المدينة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح، وفي صدرها إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولهذا فيما بعد جاءت عنه أحاديث كثيرة، أنا أول من يدخل الجنة، وأحاديث كثيرة في هذا المعنى. قال والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به، ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به، هذا من المعاني الذي حمل عليه هذا اللفظ، وحمل أيضا على معاني أخرى. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا، فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا، يعني مهما كان صلاح الإنسان وظاهره لا أزكيه. لكن ماذا يقال في مثل هذا المقام؟ يقال نحسبه من أهل الصلاح، نرجو أن يكون من أهل الجنة، ولا نجزم ولا نشهد لمعين جزما بدخول جنة أو نجاة من نار أو نحو ذلك، لكن نرجو لمحسننا ونخاف على مسيئنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهونني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. وأورد هذا الحديث العظيم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي وينهونني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. وهذا موضع الشاهد للترجمة، الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن ذلك. قال فجعلت عمتي فاطمة، وهي أخت شقيقة لعبد الله رضي الله عنه، فجعلت تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين، أي سواء بكيت أو لم تبكي فإن أمر عبد الله رضي الله عنه وشأنه أن الملائكة ما زالت تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، مبينا رضي الله عنه مبينا عليه الصلاة والسلام المكانة العظيمة التي جعلها الله لعبد الله رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. وهذه الترجمة: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، المراد بالترجمة بيان جواز ذلك، والمراد بينعى إلى أهل الميت بنفسه أي أن يخبرهم بنفسه بوفاة قريبهم، بوفاة قريبهم إما أب أو أم أو أخت أو نحو ذلك، لأن إخبارهم بذلك أمر لا بد منه حتى يقوموا بحقوقه وحتى يعجلوا بأموره، فإخبارهم وإن كان في إخبارهم بذلك إدخالا للحزن على قلوبهم والألم على نفوسهم ونحو ذلك، لكن لا بد من ذلك، فيخبرهم بنفسه ولا حرج في ذلك، لكن يتلطف في طريقة الإخبار وأسلوب الإخبار، ويوطئ مثلا للأمر حتى لا يفاجئهم مثلا أو نحو ذلك، لكنه لا بد من إخبارهم بذلك. الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه أي يخبر أهل الميت بوفاة قريبهم، وهذا هو المراد بالنعي هنا، لأن النعي هذا النوع من الإخبار، إخبار أهل الميت أو إخبار قرابته أو إخبار أصدقائه أو زملائه حتى يقوموا بحقوقه من اتباع جنازته ومن الإسراع في غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ونحو ذلك، فالإخبار هذا لا بأس به، وسيأتي من الأحاديث ما يدل على ذلك. أما النعي الذي جاء الإسلام بالنهي عنه فهو الذي كان عليه أهل الجاهلية، يقفون بالطرقات ويبكون ويصيحون مثلا بمآثر فلان، مات فلان الذي كذا والذي كذا إلى آخره، فهذا النعي جاء الإسلام بتحريمه والمنع منه. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ومعنى نعى أي أخبر الصحابة رضي الله عنهم بموته، أخبرهم بموته في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. وكبر أربعا أي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه صلاة الغائب. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. وهذا الحديث فيه قتل هؤلاء الأمراء في غزوة مؤتة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، قال: إذا قتل فلان فبعده فلان، أمر هؤلاء وقتلوا أجمعين ثلاثتهم الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث قال عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، أي قتل، وهذا من علامات النبوة، هؤلاء كانوا في مؤتة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويخبرهم بهذه الأحداث، قال: أصيب زيد، ثم أخذ الراية جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة، لأن الذين أمرهم فلان ثم فلان ثم فلان، فأخذها من غير إمرة ففتح له. وهذا الحديث معدود في جملة العلامات والأمارات الدالة على نبوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأورده البخاري في علامات النبوة، أورد هذا الحديث في علامات النبوة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا، نعى زيدا وجعفرا، فهذا فيه النعي، نعي الميت بالإخبار بموته، الإخبار بموته، إخبار قرابته أو أصدقائه أو جيرانه أو نحو ذلك، يقال لهم: مات فلان، ليدعو له يترحم عليه يشهد مثلا جنازته، يسارع في القيام بحقوقه إلى غير ذلك، فهذا أمر لا بأس به. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من مات له ولد فاحتسب. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وهذه الترجمة فضل من مات له ولد فاحتسب، عقدت هذه الترجمة لبيان أهمية الاحتساب عند فقد الأولاد، وأن هذا باب عظيم من أبواب الرحمة والمغفرة والفوز بثواب الله سبحانه وتعالى العظيم. وهذا ورد فيها أحاديث كثيرة وعظيمة ينبغي أن يستذكرها المسلم، ولا سيما وقت المصيبة عندما يفقد ولدا من ولده حتى يحتسب فيفوز بثواب المحتسبين الصابرين الراضين بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. ولأحد أهل العلم رسالة قيمة جدا في هذا الباب، سماها برد الأكباد عند فقد الأولاد، برد الأكباد عند فقد الأولاد. والرسالة اسم على مسمى، من يقرأها عند فقد الولد يحصل له هذا المعنى ونفسه تطمئن ويستشعر فضل الاحتساب وعظيم الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن يحتسب في مثل هذا المقام. وورد في هذا الباب أحاديث كثيرة، من أعجبها إلي والله أعلم حديث رواه الترمذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: بخن خمس ما أثقلهن في الميزان، بخن خمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد يتوفى للمرء فيحتسبه. ضمه عليه الصلاة والسلام مع هذه الكلمات الأربع التي هي أحب الكلمات إلى الله وذكر ثقله في الميزان. فهذا حديث عجيب جدا وعظيم في فضل من مات له ولد فاحتسبه عند الله، احتسبه عند الله، وأن هذا الاحتساب والصبر والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى له ثقل في الميزان قرن بثقل الكلمات الأربع في حديث واحد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يموت للمسلم فيحتسبه. فهذه الخمس قال عنهن عليه الصلاة والسلام: ما أثقلهن في الميزان، ما أثقلهن في الميزان. الشاهد أن هذا في هذا الباب في أحاديث عظيمة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام وجمعها جمعت في كتاب برد الأكباد عند فقد الأولاد. قال وعنه أي أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث، أي لم يبلغوا سن التكليف البلوغ، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، بفضل رحمته إياهم، لأنه عندما يفتقد يقع في قلبه رحمة عظيمة لهذا الولد وموته وأنه مات صغيرا وغير ذلك من المعاني، فيغفر الله له ويرحمه برحمته لهؤلاء. وهذا الباب كما أسلفت ورد فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ من بعد ذلك يسوق الأبواب التي تتعلق بتغسيل الميت وتكفينه وما إلى ذلك، ويؤجل إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات